الحمد لله الرحيم الغفور الحميد الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تتضاعف بها الأجور وتنجي قائلها يوم البعث والنذور. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أسفر فجره الصادق فمحى ظلمات الزيغ والفجور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه على مر الليالي والدهور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الموحدين، اتقوا الله حق تقاته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر إخوة الإسلام، الجميع بلا استثناء سيغادر هذا الوطن الذي يعيش فيه بين أهله وجيرانه وأحبابه الذين نشأ بينهم، لينتقل إلى وطن آخر، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا ليس بجديد ولا غريب ولا مشكوك فيه، ولكن ما يجب السؤال عنه هنا هو على ماذا سيكون رحيلنا؟ ما الذي سنخلفه وراءنا؟ هل تركنا أم سنترك ثمرا يدوم عطاؤه ذكرا حسنا، أم شوكا يستمر وخزه ذكرا سيئا؟ قبل الإجابة على هذا السؤال المصيري، ينبغي لنا أن نعي جيدا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق متباينين، فكما هم مختلفون في الألوان والأحجام والألسن والبلدان، كذلك هم مختلفون في الصفات والطباع والسلوك والأخلاق. لم يجعل الله عز وجل ذلك طبعا جبليا أو خلقا فطريا بحيث يعجز الإنسان عن تغيير طبعه أو تعديل سلوكه، أو لا طاقة له على تزكية نفسه علميا وسلوكيا، أبدا. قسم الله تعالى عز وجل ذلك الفطري الجبلي إلى موروث ومكتسب. عباد الله، إن الموفق حقا هو من هدي إلى الطيب من القول والصالح من العمل والجميل من السلوك، كانت تلك جبلة فيه أو اكتسبها. هذا ما ذكره الله تعالى في سياق وصفه لأهل الجنة، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. إن هؤلاء في الحقيقة غرس حسن غرسهم الله بيده، فما أشرف الغرس وما أكرم الله عز وجل. في الحديث الصحيح الذي يرويه ابن ماجة في سننه بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، إنهم كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. معاشر المسلمين، لا يشترط في هذا المجال أن تجتمع فينا كل الآثار الطيبة أو تبرز فينا جميع خصال الخير الحميدة، وإن كان ذلك حسنا، لكن يكفي أن يبرز الإنسان في بعضها وينال فيها وبها قصب السبق وشرف المعالي والذكرى الحسنة والصيت الجميل في الدنيا والآخرة، ولو كان ذلك شيئا يسيرا في أعين الناس. كم طامع بالثنى من غير بذل يد ومشته حمدا ولكن بمجان. والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا حتى يروا عنده آثار إحسان. معاشر المؤمنين، إنها والله مصيبة. نعم، وأي مصيبة هي؟ أن يغادر العبد دنياه دون أي أثر طيب يشكر عليه، ولا معروف جميل يقتدى به، ولا حتى بصمة خير يذكر بها بعد موته. أقصر حكاية باهتة عادية في هذه الحياة أن يقال عن فلان في عشر سطر من ثلاث كلمات: كان ثم مات، كان ثم مات. والأطم من ذلك والأعظم ألا يترك هذا الإنسان إلا شرا مطلقا محضا، أو سمعة سيئة يذم عليها حتى يقوم العباد لربهم، فيكون حاله كما قال الله عن فرعون وأمثاله: فما بكت عليهم السماء والأرض. يقول ابن جرير في تفسيره عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه الله قال: أتى ابن عباس رجل رضي الله عن الجميع فقال: يا ابن عباس، أرأيت قوله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال ابن عباس: نعم نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء، منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله. فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله وينزل فيه رزقه، بكى عليه. وإذا فقده مصلاه في الأرض، وإذا فقده مصلاه في الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها، بكت عليه. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. أيها المؤمنون، معاشر الإخوة الكرام، السيرة الحسنة قولا وسلوكا كنز وتركة وميراث لا يقتسم أنصبتها وأسهمها الورثة ومن يتركهم هذا الإنسان، بل يجني أسهمها وأنصبتها القريب والبعيد، الصديق والعدو. الذكر الحسن وردة فواحة لا يشتمها من استنشقها فحسب، بل حتى من اقترب منها. آثار الإنسان الطيبة تشكل في مجموعها ترجمة لصاحبها، تاريخا جديدا حقيقيا ممتدا عبر التاريخ، تصنع لدى الآخرين رغبة في محاكاته، تبعث عند الناس حبا في الاتصاف بسلوكه. ناهيك عن الترحم على صاحب تلك الآثار الطيبة والأفعال الحسنة فيقال: رحم الله فلانا حيث كان يفعل كذا وكذا. وحينما يترجم له على اللسان أو في الكتاب يقول: فقد فلان وكان فقده مصيبة على الناس، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. في الحكمة السائرة: ليس العبرة أن تضيف سنوات إلى حياتك، ولكن العبرة أن تضيف حياة إلى سنواتك، أن تضيف حياة إلى سنواتك. نعم، ماتت الأجساد، لكن حسناتهم أو سيئاتهم ما ماتت، إما حسنات جارية أو سيئات أيضا جارية. عباد الله، ذات يوم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقال صلى الله عليه وسلم معلقا: مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن، العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. رواه البخاري في صحيحه. يجب أن يدرك أولئك الذين أساءوا إلى أنفسهم أن آثارهم السيئة مدعاة لبغض العباد لهم، وسبب في الدعاء عليهم ممن اكتوى بنار سلوكهم الخاطئ. ناهيك أن من الخلق من سيحيي آثارهم القبيحة ويمارسها ويروج لها ويهتدي على أثره، والنتيجة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. لعلي أضرب هنا مثالا، جريمة القتل أثر سيء سنه ابن آدم الأول قابيل، أول مباشر للقتل، وعنه أخذت البشرية جمعاء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه النسائي في سننه بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك أنه أول من سن القتل. هل يستوي قابيل ومن أمضى عمره في صون الأنفس ورعايتها وإطعام البطون وريها وكسوة الأجساد وسترها؟ لا يستوون عند الله. الأصنام في جزيرة العرب أول من سنها عمرو بن لحي الخزاعي الذي جلبها إلى جزيرة العرب، فكل من أشرك بعد ذلك بالله ومع الله يكون لجالبها الأول الخزاعي أوفر الإثم والنصيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: ورأيت فيها، أي في نار جهنم، ورأيت فيها أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، يجر أمعاءه في نار جهنم، والجزاء من جنس العمل. هل يستوي الخزاعي محيي البدعة والشرك ومن أوقف حياته مؤمنا بالله داعيا إلى توحيد الله يصحح عقائد الناس لربهم دعوة وحوارا وتأليفا كعبد الرحمن بن الصميت والدكتور ذاكر نايك وأمثالهم في هذه الأمة الإسلامية؟ لا يستوون مثلا. وقل مثل ذلك عن صانع المسلسلات الهابطة والمقاطع الساقطة، قل مثل ذلك عن معلم الناس الفحش والتفحش وناشر الصور الخليعة في أجهزة العالمين ومفشي الإشاعات المغرضة والأخبار الكاذبة، قل مثل ذلك عن الساعي بين الناس بالنميمة والفتنة، قل مثل ذلك عن الظالم المعتدي على من والله الله عليه، قس على ذلك غيره من جراثيم الشر والفساد في الأرض. إنها سيئات جارية دائمة تلاحقه حتى بعد موته، وتجلب عليه وزر من سمعها وتأثر بها واقتدى بها وسار عليها. معاشر المسلمين، هل يستوي هؤلاء الذين ذكرتهم آنفا مع من أمضى عمره في مسجد من مساجد الله يعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل يستوي هؤلاء ومن بنى لله مسجدا أو أوقف في سبيل الله وقفا، أو من أجرى عينا أو كفل عالما أو متعلما أو نشر علما أو امتثل سلوكا ونشره، أو زرع شجرة أو نبتة في فناء داره أو حول محيط بيته يأكل منها البهيمة والأنعام أو الطير، أو ترك حتى إناء ماء صغير على نافذته ليسقي طيرا، أو خصص حصالة صغيرة يجمع فيها ما تيسر من النقود يفرح بها أولئك المحتاجين، أو خبأ في جيبه قطعا من الحلوى والسكريات يفرح بها أطفال المسجد بعد الصلاة، أو يعطيها لأطفال الطريق وهم يلعبون، أو أرسل صورة مؤثرة، أو لقطة معبرة، أو رسالة نيرة لمعارفه ومتابعيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو أسدى نصيحة مشورة خالصة لشخص. هل يستوي أولئك ومن بذل دما يتبرع به لمن يحتاج، أو تعاملا طيب به نفس خادمه أو عامله، أو ابتسامة صادقة بثها لتلك النفوس المحبطة، أو ضائعا تائها في سيارته يرشده للشارع والمكان الصحيح، أو حتى خبزا يابسا بائتا يسد به جوعة بهيمة تسبح الله، أو وضع في المسجد ماء يشرب، أو طيبا يشتم، أو حتى مناديل للتنشيط، أو حتى صابونا للتنظيف، أو أي باب من أبواب الخير والمعروف والبر يدل غيره عليه، أو شرا يقصره على نفسه ويكفها عن الناس على أقل القليل. هذه هي أطول الحكايات عمرا، وأبلغها أثرا، وأبهاها وأجملها صورا. هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ لا يستوون أبدا. استمعوا أخيرا إلى نموذج عجيب من الحسنات الجارية والبصمات الباقية. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا، يزرع نبته، يغرس شجرة في أي مكان، ما من مسلم يغرس غرسا ما أثرها إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة. حتى لو جاء سارق وسرق ثمار الشجرة وسرق الشجرة له صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير منه فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد، أي يأخذه وينقصه أحد من الناس، وما يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم في صحيحه. حدث يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أي يوم القيامة. قال يزيد وهو يتحدث عن أحد رواة هذا الحديث وهو أبو الخير: كيف يطبق هذا الحديث ليبقى له أثرا وذكرى حسنة بعد موته؟ قال: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء، بمعنى حريص في كل يوم أن يتصدق، لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء، ولو كعكة ولو بصلة، ولو بصلة. أبو الخير هذا كما يحدث عنه مرثد المزني رحمة الله عليه كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد. يقول عنه: وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز أي يابس، وإما قمح، حتى ربما رأيت البصل يحمله. قال: فأقول له، أي لأبي الخير: يا أبا الخير، إن هذا أي البصل ينتن ثيابك. قال فيقول: يا ابن حبيب، أما أني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غير أي غير البصل، إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. وكل هذه القصص حكاها بسند حسن ابن خزيمة في صحيحه رحمة الله عليه وعليه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله هدى ووفق من شاء بفضله وصرف عن الحق من شاء بعدله. الصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخير رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وحزبه ومن سار في درب الشرع وظله. أما بعد، إخوة الإسلام، إن حرصنا على الأثر الجميل والسمعة الطيبة والذكرى الحسنة والصيت الطيب هو في الحقيقة توفيق من الله أولا وأخيرا، فاسألوا الله دوما من فضله، واستعينوا بالله أن يجعل في حياتكم بصمة خير تعيش أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن توفيق الله وتسديده للعبد: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، وفي رواية عسله من العسل. قيل: يا رسول الله، وما عسله؟ أي كيف يحدث ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فتح الله له، إذن هو فتح الله له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. أخرجه أحمد في مسنده بسند حسن. عباد الله، تذكروا إخلاص النيات وإصلاح الطويات، وأننا حينما نطمع في الذكرى الحسنة لا نطمع في ثناء الآخرين أو ابتغاء الأجر منهم. ربما ترتب على الإحسان والمعروف ثناء الناس. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الإسلام وأن يحيينا على الإسلام وأن يبعثنا على الإسلام. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه تكونوا من الفائزين. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك نصرا تعز به الإسلام وأهله وتذل به الكفر والنفاق وحزبه. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وغضبك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الحمد لله.